أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد.